وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة، أرجو التوجه. كنا بالأمس بصدد بيان أن بين الإمارات والأصول ما هي النسبة، ما هو الأمر. قال الشيخ: المقام من باب الحكومة، لأن أدلة الإمارات تكون ناظرة وواردة في محل الأصول أي في محل الشك، فالشيء الذي كان مشكوكا تثبت أنه حلال أو حرام، وكنا نتمكن من إجراء قاعدة البراءة والحلية في حقه. من بعد ما يرد دليل وإمارة ويقول أن هذا ليس كذا، يكون دليل الإمارة واردا على محل ومورد الشك والأصل، فيكون شارحا ويكون مفسرا ويكون حاكما. ووصلنا إلى هنا فنكتب: ولأن أدلة حجية الإمارات تقول يجب إلغاء احتمال الخلاف والعمل بخبر الثقة، فيكون دليل الإمارة حاكما، ولكن الأصل لا يكون حاكما، لأن الأصل معناه الاعتناء بالاحتمال. والحال الإمارة تقول ألغي الاحتمال للخلاف، فتكون الإمارة مفسرة. الدليل الثاني الشيخ على كون المقام من باب الحكومة والشارعية يقول إن أدلة حجية الإمارات كصفة عادل وخذ بخبر الثقة وما شاك لها من الأدلة. هذه الأدلة حينما جاءت وقال صدق العادل، فإذا قال العادل مثلا من باب الفرض والتقدير يحرم شرب التثن، فها هنا كأن معناه لا يجوز لك أن تعتني بالخلاف أي إلغي الخلافة. الخلاف أين هو؟ في محل الشك، فمحل الشك لا تعتني به أي إلغي ما يكون مخالفا للحرمة. المخالف للحرمة احتمال كون الشيء مباحا، فكأنه مشير إلى من؟ إلى أنه يجب الأخذ بخبر الثقة والعمل بالحرمة، وأنه يجب أن تلغي الخلاف ولا تعتني بالخلاف الذي هو محل من؟ الذي هو محل الأصول. واضح المثل؟ لكن الأصل ليس معناه على أنك لا تعتني بالطرف الآخر وهو الحكومة، فطرف الحكومة يقول لك إلغي الخلافة، لكن طرف الشك لا يتمكن أن يتكلم بهذه الكلمة. اكتبوا وبالجملة. يقول الشيخ: لتوجيه الحكومة أن دليل صدة العادل ناظر إلى الأصول العملية، لأن صدق العادل بنظر الشيخ بمعنى ألغي احتمال الخلاف، فخبر العدل يقول مثلا التثن حرام، والحال أن تحتمل الحلية، فعليك أن تلغي هذا الاحتمال المخالف للإمارة، المخالف لمن؟ بالإمارة. فإذا خبر العادل ماذا؟ دليل خبر القتل والإمارة. يقول لك صدق العادل أي لا تحتمي بالخلاف. الخلاف محل وين في احتمال؟ عند الشك تحتمل الحلية أنت وتحتمل الحرمة. لو كنت أنت مع الاحتمال لأجريت البراءة، لكن دليل الإمارة يقول لك لا تحتمي به الاختلاف أي ألغي هذا الاحتمال. فإذا الأدلة الإماراتي تكون ناظرة إلى من؟ إلى أدلة الأصول العملية. الآن نأتي إلى كلام الأخوند. لكن الأخوند يكون ردا على الشيء ليس بين الإمارات والأصول من حكومة، لأن معنى الحكومة أن يكون بين أحد الدليلين، لأن معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين، أن يكون أحد الدليلين ناظرا ومفسرا للدليل الآخر بالدلالة اللفظية، بالدلالة اللفظية، في حين أن دليل الإمارة كصدة القادم لا نظر له إلى دليل الأصل كلا تنقض اليمين بالشك في باب الاستصحاب. وفي نفس شرب التقي حرام أم لا؟ وبحسب البراءة يكون حلالا، ولكن بورود دليل يدل على الحرمة فإنه وإناث الحلية، ولكنه ليس من باب النظر والحكومة، لأنه مجرد كون الإمارات ترد على مورد الأصول لا يجعلها حاكمة. وإلا فلو كان هذا كافيا للحكومة لكانت الأصول أيضا حاكمة على الإمارات، لأنها أيضا ترد في مورد الإمارات، لأن خبر الثقة إذا قال أكدت حرام فإنه قد ورد في مورد الشك والجهل. وكذلك الأصول ترد في مورد الشك والجهل، فتقول إذا لم تدري فالمجرى البراءة. أرجو التوجه. يقول الأخوند ردا على الشيخ على أننا عرفنا أن من شرط الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر وشاركا له، والحال أن الدليل صدة العادل لا رب له بمن بدليل الاستصحاب. مثلا دليل صدة العادل يلزمك بالعمل بخبر العدل أو الثقة، والأصول العملية من الاستصحاب فلا تنقض اليمين بالشك، أو من البراءة ترفع ما لا يعلمون، ومن إذا تتخير، ومن أخوك دينك فاحفظ لدينك، وما شاكل هذه الأمور. هذه كلها أدلة لم تكن ناظرة إلى غيرها، هي وردت في مورد الشك. لعلك تقول إن دليل الإمارات أيضا في هذا المورد، أن في مورد الشك وإذا كان الإمام شك فإذا هو ناظر إلى الأصول العملية، وإذا كان ناظرا كان شارحا ومفسرا وحكومة. يقول الآخر كونهما يردان على مورد واحد كالشك لا يكون دليلا على أن أحدهما مفسر للآخر، بل كما سيأتي كونه مواردا في مورده نحن نحتاج إلى توجه بنحو الدلالة اللفظية ليكون أحد الدليلين بدلالة لفظية متوجها على الدليل الآخر. أما قولك إن صدق العادل لا تبقي مجال للعمل بالبراءة، فإن هذا من اللوازم العقلية، فإنه مع وجود الحكم بالحرمة على الفرض والتقدير يقينا العقل يقول لك مع هذا لا يمكن أن تعمل بالبراءة هنا. هذا من اللوازم العقلية، واللوازم العقلية لا تسمى في حكومة. نحن نحتاج إلى دليل لفظي يكون متوجها إلى دليل آخر. أما قولهما واردين في مورد واحد كالشك فكذلك كما وأن الإمارة واردة في مورد الشك، الأصول أيضا واردة في مورد الشك، فإذا كان الورود في مورد واحد ومحل واحد من الأدلة على الحكومة لكانت الأصول أيضا من الحاكمة علما على الإمارة وضع العبارة. ثم يقول الأخوند إن دليل الإمارة يأتي بحكم واقعي وليس متوجها لجهة رفع احتمال الخلاف، أي أن الإمارة تقول ما جئت به هو الحكم الواقعي، ولكن ما يأتي به الأصل يبقى على الاحتمال، يبقى على الاحتمال. أرجو التوجه. ثم يقول المصنف على أن دليل الإمارة يأتي بما؟ يأتي بدليل واقعي، يعني يريد أن يتكلم عن دليل واقعي وليس متوجها لرفع احتمال الخلاف وما شاكل هذه الأمور. نعم، إذا كان دليلا واقعيا من لوازمه العقلية أن لا تعتني بالخلاف، كون الشيء يدل بلزوم عقلي على شيء لا يكون تفسيرا وشرحا وأقل مثلا، ولكن ما يأتي به الأصل العملي يبقى على الاحتمال، وإنما هي وظيفة عملية وليس بحكم في الواقع. نعم، في مورد الأصل والإمارة، نعم في مورد الأصل والإمارة، فإن العمل بمقتضى الإمارة يكون من لوازمه العقلية إلغاء العمل بالأصل، ولكن هذا كما تقدم ليس بحكومة، لأن النظر في مقام الدلالة والإثبات يكون حكومة. هذه الآن بيناها دون مجرنا ورودهما في موردين، وكون دليل الإمارة من لوازمه العقلية عدم العمل بمن في الخلاف، هذا ليس معناه حكومة، معناه أن هذا لما جاء لا يبقي مجال، لذا هذا يتناسب مع الورود لا مع الحكومة. ثم يقول الإمارة ليست جعلا لحكم ظاهري ليكون المقام من باب السببية والموضوعية، بل هي من باب الطريقية وجعل الحجية فقط لإراءة الحكم الواقعي، فهي منجزة عند الإصابة ومعذرة عند الخطأ. فإنه على هذا أيضا لا تكون الإمارات ناظرة إلى الأصول وحاكمة عليها، بل من لوازم العمل بالإمارة هو ترك الأصل عقلا، ثم في ضمن مطاوي كلامه يقول الآخر أن الإمارات ليس معناها جعل حكم ظاهري، ليس فيها دلالة على أنها إذا دلت على شيء تجعل حكما ظاهريا، وإنما المراد من الحجيها هنا القراءة والكشف المحض والطبيعية المحض للواقع، فهي جعل الحجية فقط لا جعل حجية مع حكم ظاهري. فإذا كانت جعل حجية معنى أنها إن أصابت الواقع كانت منجزة له، وإن أخطأت الواقع كانت معذرة لأنك عملت بأمر شرعي. وكذلك تارة تكون إطاعة وتارة تكون تجريا وأمثال هذه الأمور. فكونها إطاعة عند المصادفة والتجري عند عدم المصادفة وما شاكل هذه الأمور لا يجعل الإمارات حكما ظاهريا، إنما تكون الإمارات فقط جعلت لها الحجية، أي كأنها علامة على الواقع مشيرة إلى الواقع، فالواقع هو المراد لا أن هناك حكما آخر يكون مجهولا في المقام. فإذا هذه كأنها خلاصة البحث. ثم في آخر الفصل قبل أن نأتي إلى الفصل الجديد يتعرض المصنف إلى ما تقدم ذكره على أن الجمع هنا ليس بتنافي، وإنما هو جمع عرفي، والجمع العرفي في الحقيقة والواقع خارج عن باب التعارض، فإن كل ما يكون بنظر العرف يمكن أن يجتمع جمعا سليما لا يكون من الأمرين المتعارضين، وتارة يكون التدخل في أحد الأطراف كالتدخل في العام والتصرف في العام وإبقاء الخاص، وتارة يكون التصرف في من في المطلق، وتارة يكون برفع اليد عن أحد الدليلين وجلك الوارد والمورود، وتارة يكون التصرف كما تقدم في مثال العذرة التصرف في من في كل من الدليلين. هكذا خلاصة هذا البحث. والآن نأتي إلى تطبيقه، وليس وجه تقديمها أي الإمارات على الأصول، حكومتها أي الإمارات على أدلتها أي على أدلة الأصول. وقلنا هذا التعريف بمن؟ بالشيخ الأنصاري. على أدلتها، لماذا ليس المقام من باب الحكومة بل من باب الورود؟ قال لعدم كونها أي الإمارات ناظرة إلى أدلتها أي إلى أدلة الأصول، يعني ليس بين أدلة الإمارات وبين أدلة الأصول من نظر وتفسير، فلا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، لكن على مبنى الأخوند إن الإمارات علمية والأصول ظنية فلا تبقي لها موضوعية، فهو ورود. لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه من الوجوه أي بوجه من الوجوه الدلالية اللفظية، مطابقة أو تضمنا أو التزاما لفظيا بوجه أي بوجه من الوجوه، كأن قائلا يقول كيف لا تكون شارحة لها والحال يردان في مورد واحد وهو الشك، وإذا كان يردان على مورد واحد الشيء المشكوك به بسبب الإمارة يحكم بحكم وبحسب الأصل يحكم بحكم، فهما يردان على مورد واحد، والإمارة لا تصير الشيء علما قطعيا وإنما هو علم تعبدي مجلل، فإذا واقع الشك لم يرتفع وهما يردان على ذلك المورد. قال الورود على مورد واحد ليس معناه الحكومة، نقرأ العبارة، وتعرضها أي الإمارات لبيان حكم موردها أي مورد الأصول وهو الشك، أي مورد ومحل الأصول، الأصول ومحلها وانترد على موارد الشك. لولا الإمارات الظنية لكان المحل أيضا مشكوكا، بل وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها أي الإمارات ناظرة وشارحة ومفسرة، ناظرة إلى أدلتها أي إلى أدلة الأصول، وشارحة لها أي للأصول، لأن مثل صدق العادل، لأن مثل صدق العادل وهو دليل من؟ دليل الإمارات، لا نظر له لا نظر له إلى أدلة الأصول، مثل من أدلة الأصول لا تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب مثلا، لا نظر له لأدلة الأصول ليكون شنو؟ حاكما وشارحا، وإلا فلو كان مجرد البيان لحكم المورد يستدعي النظر والحكومة، يستدعي النظر والحكومة، وإلا الكتاب كانت أدلتها الأصول أي أدلة الأصول أيضا كالإمارات دالة وواردة على مورد الإمارات. أرتوجه إشكال من الأخوان على الشيخ على أنه لو كان الورود على محل واحد يجعل أحدهما حاكما على الآخر، لماذا لا تعكس شيخنا المسألة؟ لأن مورد الشك الذي ترد فيه الإمارات أيضا ترد فيه الأصول، فلما لا تعكس وتقول ألا أن الأصول هي الحاكمة على الإمارات لأنها واردة على موردها، وإلا لكانت كذا أيضا دالة ولو بالالتزام العقلي، ولو بالالتزام العقلي على أن حكم مورد الاجتماع للإمارة والأصل، حكم مورد من؟ مورد الاجتماع للإمارة والأصل فعلا فعلا مورد الاجتماع، هذا الشيء المعين محلها كان شكا بالاستصحابي، فرضا استصحبنا شيئا أو بالبراءة قلنا بحكم، لكن بالإمارة جاء الدليل على خلاف ذلك، أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل، لماذا لا تقول على أن نقدم الأصل؟ لأن الأصل ها هنا يقول بالبراءة من بابها، أجرينا البراءة في حكم الدفن في محل الشك، والإمارة تقول بالحرمة، فأنت لماذا قدمت الحرمة على الإمارة؟ إن قلت للمورد فهذا أيضا من المورد، فيجب عليك أن تقدم وتجعل الأصل وهي البراءة حاكمة مثلا، بل هو مقتضى الأصل لا الإمارة، يعني لماذا لا تجعل المورد مقتضى الأصل وتجعل الحكومة للأصل لا للإمارة؟ لا الإمارة، لأن محل ومورد الإمارة أيضا هو الشك، فإذا قالت الإمارة بالحرمة للتكني مثلا ودل الأصل على الإباحة لكان من الممكن أيضا أن يكون الأصل حاكما له وهو أي ومورد الأصل المجتمع مع الإمارة وهو أي ومورد الأصل المجتمع مع من؟ مع الإمارة مستلزم عقلا نفي ما هو قضية أي مقتضى الإمارة مثل ما ذاك يستلزم بهذا هذا هم يستلزم إن كانت الإمارة حاكمة للمورد يعني الدليل للحكومة هو المورد وكانت الإمارة لقولها بالحرمة تحفع وتفسر الأصل فليكن الأمر بالعكس هذا إذا أردنا أن نعمل به وهو الأصل لو أردنا أن نعمل بالإباحة في هذا المورد لكان منهم لكان أيضا من مقتضى العقل أن لا نعمل بالحرمة والعبارة وهو مستلزم عقلا نفيما يقول مثل ما ذاك مستلزم عقلا لو أردنا أن نعمل به أن نقطع اليد عن الأصل كأيضا لو عملنا بالأصل لكان من اللازم عقلا أن نقطع اليد عن الحكم الثاني لعدم اجتماعي وعدم إمكان اجتماعي حكمين فعليين على شيء واحد وهو مستلزم عقلا نفيما هو قضية أي مقتضى الإمارة لحكومة الأصل على الفرض على الإمارة بل ليس الكتاب بل ليس مقتضى حجيتها أي الإمارة إلا نفي ما قضيته ما قضية الأصل عقلا من دون دلالة لفظية عليه أي على النفي لفظا يقول حينما نقول نحن أننا إذا عملنا في مورد الأصل بالإمارة هكذا نقول لأن الإمارة علم ولا محل للشك في هذا المحل بعد وجود العلم ما لا محل للاحتمال نقدم الإمارة إذا قدمنا الإمارة لا نتردد على أن من مقتضى تقديم الإمارة بحسب العقل بحسب الاستلزام العقلي إذا كان هذا المحل المعين وهو التوتن محكوم بحسب أدلة الإمارة بمن؟ بالحرمة لا يبقى مجال لكي يكون محكوما بالإباحة فالإباحة نرفع اليد عنها لا لدلالة لفظية لكي يكون هذا الدليل شارحا لذلك الدليل بل لكن نرفع اليد عنها لعدم إمكان اجتماع الحكمين مع وجود العلم التعبدي لا محل للعمل بعلم آخر ولو بشك وعمل آخر وهو الأصل واضح أرجو توجه للمسألة وهو بل ليس مقتضى حجيتها يقول حينما نقول نحن بالحجية ليس معنى على أن أدلة الإمارة حجة بمعنى أنها مشيرة ومفسرة للدليل الثاني لا العمل بها يقتضي عقلا أن نرفع اليد عن الحكم الآخر الثابت بالأصول بل ليس مقتضى حجية الإمارة إلا نفي ما قضيته يعني قضية الأصل شنو هي قضية الأصل عقلا من دون نفي قضية الأصل بحسب العقل يعني أنه إذا عمل بالإمارة لا يبقى المقتضي للعمل بالأصل هذا من باب العقل وكلامنا في الإمارة في الحكومة أن يكون أحد الدليل بدلالته اللفظية ناظر إلى الدليل الآخر هو مقتضى بل إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة لفظية عليه على النفي لفظا هنا دلالة لفظية ما هي موجودة يعني أن أدلة الإمارة لم تكن ناظرة إلى أدلة الأصول لكي تكون شارحة لها ضرورته بداهته إن نفس الإمارة إن نفس الإمارة، نفس دليل الإمارة وهو صدق العادل، إن نفس الإمارة لا دلالة لها أي بالإمارة إلا على الحكم الوافي. الإمارة ماذا تقول؟ تقول كما وأن الشيء الذي يثبت بالقطع واليقين تكون حجيته ذاتية، ما ثبت بدليل معتبر تكون حجيته ظنية معتبرة متعبد بها. فتقول الإمارة إني من الحواقي على الحكم الواقعي، فتقول الحكم الواقعي للتثني هو الحرمة. أكثر من هذا بعد ما هو شيء، فتثبت حكما واقعيا ولو بنحو حكم واقعي إشارة إلى حكم ظاهر. كونها إذا أثبتت حكما من الأحكام في محل هذا الحكم لا يثبت أصل من الأصول، هذا من اللوازم العقلية. إن نفس الإمارة لا دلالة لها أي للإمارة إلا على الحكم الواقعي، وقضية أي ومقتضى حجيتها أي الإمارة ليست إلا لزوم العمل. شنو معنى مقتضى حجية الإمارات؟ قد توجه كلام يريد أن يتكلم بالحجية على نحوين، الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية كما هو يختارها، أو الحجية بمعنى أن هناك حكم ولو بالحدق الظاهر وصح المثل ليس إلا لزوم العمل. الإمارة بالله ما معنى حجية الإمارة؟ يعني يلزمك أن تعمل على طبق مؤديات الإمارة. إلا لزوم العمل على وجودها أي الإمارة شرعاً فيكون جعلا لحكم ظاهري. المناسجة وفجية إذا ثبت الحكمها هنا تعبدا وشرعاً ولو بنحو حكم ظاهري يبقى مجال لغيره؟ لا يبقى مجال لغيره. المنافي عقلا والمنافي دلالة لفجية لكي يكون حكومة. المنافي عقلا للزوم العمل على خلاف دليل الإمارة، وهو أي وخلاف الإمارة قضية أي مقتضى الأصل. إذا عملنا بمقتضى الإمارة لازم أن لا نعمل بمقتضى الأصل، وهو أي والعمل بدليل الإمارة وترك ما يخالفه قضية أي مقتضى الأصل. وقلت لأنه كان يقول أنا المحكم أنا المعمول بي. هنا هذا على استماس تفسير الحجية لهذا المعنى. معنى هذا يعني خذ هذا مع احتمال أن يقال، مع احتمال أن يقال إنه ضمير شأن. لكن الذي قلنا شنو هو؟ كون الإمارة مفعولة بنحو الحكم الظاهري ممثل له بنحو السبعه قال بنحو السببية ونحو الموضوعية. دليل مع احتمال أن يقال إنه ضمير شأن. إنه ليس قضية حجية، حجية من؟ حجية دليل الإمارة كصدق العادل أو صدق خبر الثقة. مع أنه ليس قضية أي مقتضى الحجية. الآن الحجية لتفسيرها بهذا التفسير شرعا ليس معنى الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجية. والحجية ما بها أكثر من هذا. كون الشارع المقدس جعل الإمارات حجة يعني قال لك سر على وجودها لأنها طريق محض وكاشف ومقاء محض لمشاهدة ولإراءة الواقع. قد تريك الواقع وقد لا تريك للمرأة. إن أردت الواقع وصادقته كانت منجزة وإلا فهي معذرة. هذا غاية الأمر. يقول لكم إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا أي كما أن اتباع القطع لازم عقلا كذلك ما يكون مقام القطع من الإمارات يجب اتباعه. واضع عبارة هذه تعدد مقام القطع فيجب اتباعها. تريك الواقع على وفق الحجة عقلا. أفضل تفسير لبيان آثار اتباع العقل. ما هي الآثار التي تترتب عقلا وتنبيه الكتاب عطف تفسير قلنا لبيان آثار اتباع العقل والسنة، واو عطف وتنجيز الواقع بل لزوم العمل على وفق الحجة وتنجيز الواقع مع المصادفة، إن صادفت الإمارة الواقع كانت منجزة وعدم تنجزه أي الواقع في صورة المخالفة، إن خالفنا وقلنا قد عملنا على ضبط الحجة كنا معذورين. واقع المسألة اكتبوا، وإذا كان معنى الإمارات جعل الحجية بمعنى التنكيد والتعذير فلا تكون بمعنى الشرط والتفسير لأدلة الأصول واقع العبارة. وكيف كان الحجية بالمعنى الأول أو الحجية بالمعنى الثاني؟ وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار للإمارات تصدق العادلة أو الثقة، هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا. فمجرد إلغاء الخلاف ما الغرض بالإلغاء؟ تقول لك هذا عملك، هذا حجة عليه، اعمل بهذا، اعمل بكون تطي حرام، أكثر من هذا بل من لوازمها العقلية أن تترك ما دل عليه البراءة من الإباحة، هذا ليس دلالة لفظية، فإذا لا إشارة فيها. دليل ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كما يقول الشيخ، كي يختلف الحال بأن تصير الإمارة حاكمة على الأصل، دون حكومة الأصل على الإمارة. إذا صار لسان الإمارة هذا اعمل بهذا والغي الخلاف، صار مشيرة إلى الغير، فصارت الإمارة هذا لسانها، والأصل ليس بهذا اللسان إلا وظيفة عملية، تصير الإمارة ناظرة إلى الأصول فتكون حاكمة. الشيخ الأخر يقول لا، لسانها العمل بنحو الحجية في الصورة الأولى أو الثانية، وليس بها ما يدل على إلغاء احتمال الخلاف، وفمثل فلا إشارة فيها لفظية إلى غيرها، بل اقتضاء عقلي لترك الغير لك أمرها، لكن ما تكون حكومة. بل كي يختلف الحال ويكون مفاده أي دليل الاعتبار للإمارة، ويكون مفاده في الإمارة إذا صار هذا الذي يقول الشيخ يطلع بهذا الصورة، ويكون مفاد دليل الاعتبار للإمارة في الإمارة شخصير نفي حكم الآخر اسم مشغلة إلغاء الاحتمال، فطر موارد الاحتمال هي أصول بوشل له إلغي موارد هذه الموارد يصير مشير بلي، لكن الآخر ماذا يقول؟ ليس الأمر كذلك، نفي حكم الأصل حيث أن حكم الأصل تنفي الحرمة عن تثني للبراءة مجللة براءة من الأصول، حيث أنه احتمال الاختلاف اكتبوها هنا حاشية، أي لأن حكم الأصل هو حكم احتمال الاختلاف، والحال صدق العادل يقول الغي احتمال الاختلاف فإذا حكم الإمارة يكون ناظرا إلى الأصل. هذا على كلام من؟ على كلام الشيخ رحمه الله. أرجو التوجه، من حيث أنه يعني قاعد يقول كلام الشيخ هكذا وكلامه، من حيث أن الشيخ جعلها من باب الإمارة بهذا التعليم، حيث أنه حكم احتمال الاختلاف بخلاف مفاده، بخلاف مفاد دليل الاعتبار فيه أي في الأصل. الشيخ قال هناك إذا ألغي الاحتمال في الإمارة، لكن بالأصل ما يلغي الاحتمال، فالأصل لا يكون حاكما وتكون الحكم وفده فقط علما للإمارة، لأجل أن الحكم الواقعي الذي هو مفاد الإمارة الدال على وجود شيء أو حرمته مثلا. شيخنا لماذا لا تقبل كلمات الآخون؟ قال لأجل لماذا لا تقبل شيخنا الآخون لماذا لا تقبل كلمات الشيخ الأنصاري؟ قال لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال الثلاثة، حكم الواقعي يثبت نفسه فقط، أما أنه يشير إلى أن موارد الثلاثة تلغى فليس في هذا اللسان، لا يفهم بالعقل، لأجل أن الحكم الواقعي الذي إنه هو مفاد الإمارة ليس حكم احتمال خلافه حتى يكون ناظرا إلى الأصل. واضح مثلا؟ خلاف ما تفيده الإمارة لكي يكون يلغي ما يخالف الإمارة مشترك مثلا حتى يكون ناظرا إلى من؟ إلى الشيخ. كذلك واضح صور عبارة؟ كيف يدعي الشيخ الحكومة والنظر وهو أي حكم احتمال الخلاف؟ الشك فيه أي في الحكم الواقعي كيف وهو أي حكم احتمال الخلاف؟ وهو حكم الشك فيه أي في الحكم الواقعي واحتمال الشك فيه. يقول احتمال الشك فيه بعد موجود، كون الإمارة أثبتت حكما ظاهريا أو أثبتت حجية بمعنى التنجيزي والمعذري، أما إلغاء الاحتمال لا، احتمال بعد موجود، ذاك بالأمور التعبدية لا يقتضي، فإذا هي لا تقول يجب عليك أن تلغي الاحتمال واضح، لكن الشيخ لعله يقول إلغاء الاحتمال في الحال التعبدي. افهم وتأمل جيدا. قلنا على التوتر بعض الإشكالات التي أوردها الشيخ الآخون على أستاذه الشيخ الأنصاري في كثير من مواردها تحتاج إلى تأمل، بل فانقدح بذلك بما قلنا يعني وبيناه لحد الآن أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة. ما المراد من المطاردة والمعارضة بعض التفسير والمعارضة بين الأصل والإمارة إلا بما أشرنا سابقا في صفحة 351 و 51 ناقشنا بأن بالتوفيق العرفي وبالحكومة التي قلنا بها ترتفع المطاردة والمعارضة بين الأصول والإمارات، لأن الإمارات واردة ترفع موضوع الشك، إلا بما أشرنا سابقا وآنفا حيث قلنا إنه ينحل بالجمع العرفي شنو ينحل؟ التعارض بين الإمارة والأصول لكون الإمارة واردة واقع عبارة. فلا تقبل تقول إذن الطريق السهل الذي اخترناه نحن وهو طريق ورودي، فلا تقبل هذا الخذ هذا ولا تعارض أيضا لا تعارض بين الإمارة والأصول، لأنه ما يمكن جمعه بجمع عرفي من باب الورود لا يكون تعارضا، تعارضا كل الدليلين بحسبهما لا يمكن اجتماعهما بوجه من الوجوه، ولا تعارض أيضا كما وأنه لا تعارض بين الإمارة والأصول أيضا لا تعارض إذا كان أحد الدليلين قرينة. على التصرف في الآخر هذا وين جمع عرفي بعد وأين يمكن الجمع العرفي أيضا؟ قال كما في الظاهر مع النص إذا جاء دليلان أحدهما نص والثاني ظاهر قسمنا النص علينا على الظاهر تكون الخاص نصا والعام ظاهرا نقدم الخاص على العام من باب تقديم النص مثلا على الظاهر أو الأظهر مثلا مثل من العام والخاص والمطلق والمقيد هذه كلها الموارد الجمع العرفي أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر حيث أن بناء العرفي على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر الآخر هو الظاهر إذا أجى نص يقدمون على الظاهر إذا أجى أظهر هم يقدمون على الظاهر وبالجملة الأدلة في هذا وبالجملة الأدلة في هذه الصور التي يمكن فيها الجمع العرفي وإن كانت متنافية الأدلة ظاهرا متنافية لكن بحسب وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا أنها غير متعارضة بحسب دلالاتها اللفظية على معنى الأصل إلا أنها أي أدلة غير متعارضة بحسب دلالاتها اللفظية يعني تعارض ما بينها بحسب دلالاتها اللفظية لعدم تنافيها أي هذه الأدلة في الدلالة واضح تنافي دلالة ما بها واو عبر التفسير في الدلالة وفي مقام الدفة مقام الدفة ومقام الدلالة واضح مثلا بحيث تبقى أبناء المحاورة متى أبدأ التوجه متى تكون المعارضة حقيقية لا فيما كانت تنافي بحسب النظرة الأولى ولا تنافي بحسب التأمل العرفي العام والخاص لا تنافي بينهما لأن العرف بمجرد أن ينظر يجمع بينهما كذا الحاكم والمحكوم كذا كذا الوارد والمورود يقول ولذا أرجو التوجه بحيث تبقى متى تكون متى يكون التنافي إذا بقي العرف متحيرا لا يتمكن من الجمع هناك يسمى بما التنافي والتعارض بحيث تبقى أثناء المحاورة والعرف متحيرة كأنه قال ولا حيرة في المواطن التي ذكرناها مجرد هل المواطن ظاهر أظهر عام خاص كذا وكذا لا حيرة فيها بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها بعض الأدلة بتصرف في الجميع كما في العذرة مثلاً نظر العرف يتصرف في الطرفين بتصرف عرفي مقبول أو في البعض أو في بعضهم هل الأمثلة التي قلناها الكثير عام وخاص ثلاثة لا يا تصرف عرفاً بما ترتفع به بهذا التصرف المنافاة التي تكون في البيت أن المنافاة الظاهرية الأولية إذا ارتفعت في مورد من الموارد يكون تصرفه تصرفا صحيحا عرفيا واضح العبارة مطلب لهم الجي ما في شيء ولا فرق فيها اكتبوا في هذه الصور فيها أي في هذه الصور التي يمكن الجمع العرفي بينها بنحو الورود أو كذا أو الآخر الذي قلنا فجميع هذه الصور شنو ليست إذن من التعارض الآن نتكلم عن الموارد التي بحسب الظاهر تعارض وهو بالحقيقة ليس بتعارض ولا فرق فيها في هذه الصور التي يمكن بينها الجمع العرفي بين أن يكون السند فيها أي في فيها أي في موارد الجمع العرفي بين أن يكون السند في موارد الجمع العرفي قطعيا كالخبرين المتواترين أو الخبرين المحفوفين بالقرائن القطعية أي قطعية سند قطعي أو آيتين أما السند شذي آية آيتان كل منهما بحسب السند شنو قطعي بين أن يكون السند فيها قطعيا واحد أو ظنيا أي كل من السندين أو قطعيا، أي كل من السندين خبر أحد، لكن معتبر ظن شنو الظن؟ ظن الظن المعتبر، أما الظن غير المعتبر فهو ترك الشك كما ذكرتم. أو ظنيا، يعني هذا ظني وهذا ظني، هذا ظن معتبر هذا ظن أو مختلفا، اكتبوا أحدهما قطعي السند والآخر ظني السند بظن معتبر، بظن معتبر كخبر العدل أو الثقة. سموما عبارة. ففي جميع هذه الموارد الثلاث، ففي جميع هذه الموارد الثلاث ليس الأمر من باب التعارض بل من باب الجمع العرفي. كل منهما سنده قول أو كل منهما ظني أو مختلفان وكلا سيقدم أقوى الدلالتين. النص على سوته بالعبارة كالنص أو الأظهر آخر السطر شنو؟ على الظاهر. هذا سمو شنو؟ ما سمو تعارض بعد. سيقدم النص أرسوته النص ماذا قدم؟ قدم بأنه أقوى دلالتين. فيقدم النص أو الأظهر كأنه قال بلا فصل على الظاهر، وإن كان المتقدمون الذي قلنا أقوى دلالة، وإن كان المتقدمون بحسب السند ظنيا فيقدم النص أو الظاهر أو النص أو الأظهر على الظاهر، وإن كان المتقدم بحسب السند ظنيا واضح مثل يعني واحد لعل ظني أحد السندين لكنه معتبر خبر ثقة معتبر الثاني قصد كآية نخصص الآية بخبر الآحاد لأن الدلالة هنا قطعية وهناك ظاهرية عموم واضح، فإذا لا يقول القائل دائما قطعي السند يقدم على غيره إن كان الشيء حجة ولو كان حجيته من لحاظ أخبار الإمارات المعتبرة يقدم على من؟ على السند القطعي إذا كانت دلالته ظنية، فهنا نص وهناك شنو؟ ظهور. الآية قطعية السند لكنها تدل على عموم فهي ظنية الدلالة، والخبر ظني السند لكنه معتبر لكن دلالته شنو؟ قطعية تقدم علينا على الظاهر مثل هذه الأبواب. بل ولو كان الظاهر بحسبه أي بحسب السند قطعيان، يقول حتى ولو كان الظاهر قطعي السند لكن ذاك لقطعية الدلالة يقدم عليه ولو كان ظنيا بحسب السند، وإنما يكون التعارض، فإذا هذه الموارد من موارد التعارض، وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور التي يمكن فيها الجمع العرفي مما اكتبوا بيان لغير موارد الجمع وهي موارد التعارض مما كان التنافي فيه بين الدلالة في المقام في المورد بين الأدلة بحسب الدلالة والظهور بحسب الدلالة والظهور وبحسب مرحلة الإثبات كما لو دل دليل على حرمة صلاة الجمعة وآخر على عدم الحرمة، هذا التناقض لو متناقض، أو دل دليل على حرمة صلاة الجمعة وآخر على استحبابها أو وجودها، هذا تبادل متبادل على كل في مثل هذه الصور نقول في مثل هذه الصور نقول نقول يطلع تعارض، وإنما اكتبوه إشارة، وإنما إشارة إلى موارد التعارض السندي بين الأدلة. الآن نشوف موارد التعارض، وإنما يكون التعارض بحسب السند، وين يقع التعارض السندي؟ فيما إذا كان كل واحد منها من السندين أو من الأدلة، فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا التوجه، شنو قطعيا؟ دلالة، هذا السند دلالته قطعية وذاك السند من دلالته قطعية، وجهة أرتبط من المراد من الجهة، الجهة هي المراد الجهة، يعني وأحرزنا على أن المتكلم هنا بحسب شوق كلامه ليس بهذه ولا بمهدد ولا بكثير ولا أنه يتكلم بنحو السفرية أو ما شاكل هذه، بل كان يتكلم كلاما جديا، هذا المراد من الجهة، بل كان كل واحد منها قطعيا دلالة دلالة وجهة، يعني كان بصدد المراد الجدي. فإذا إهنا شنو أرد التوجه؟ الدلالة قطعية والجهة قطعية، الإنسان في مثل هذه الموارد لا ملجأ له إلا من التصرف في سند أحد الطرفين، إذا سند هذا أو هذا يقينا كاذب، لأن الدلالة قطعية والجهة والمراد جدي، بل كل منهما قطعيا دلالة أو سندا أو ظنيا، أو ظنيا دلالة وجهة. اثنيناتهم متكافئات في الصورة الأولى، اثنيناتهم متكافئات في الصورة الثانية أيضا التكافؤ حاصل، أو ظنيا أي دلالة وجهة. فيما إذا لم يكن، وفي بعض النسخ فيما إذا لم يمكن، فيما إذا لم يكن التوفيق بينهما، أن فيما إذا لم يمكن التوفيق بينهما، فإذا أمكن التوفيق لا نجمع بينهما بجمع قرفي، فيما لم يكن التوفيق بينهما بالتصرف في البعض أو في الكل، في البعض مثل عام مخاطئ أو في الكل مثل مسألة العذاب أو الكل، فإنه ضمير فعل حينئذ أرد توجه حين كونهما قطعيين، شنو قلنا؟ دلالة وجهة أو ظنية دلالة أو جهة، حتى كنت كافر. أما إذا واحد قطعي واحد ظني لا يقين أن يقدم القطعي على الظن دلالة، حينئذ فإنه حينئذ أي حين كونهما قطعيين دلالة وجهة أو ظنية دلالة وجهة لا معنى للتعقد بالسند، لا معنى لكي نقول بل ما دل بدلالة صريحة وفهمنا المراد الجدي فيه بأن صلاة الجمعة واجبة وما دل بأن صلاة الجمعة محرمة كل منهما صحيح، صحيح؟ قلنا نعلم أن الشريعة المقدسة لا يرد منه، لا يرد المتناقض منها معصوم، فإذا إما هذا السند خاطئ أو ذاك السند خاطئ، بل فإنه لا معنى للتعبد، ما تقول الله سبحانه وتعالى أبدنا بخبر العدل وقال خذ بخبر العدل وهذا خبر عدل وهذا، فأقول إذا واجب محرم أسبوع أتي بصلاة الجوع وأسبوع أتركها للفرمة ما يستجع منه، أو فإنه لا معنى للتعبد بالسند في الكل، وكما سمعت بالطرفين. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ إما للعلم بكذب أحدهما أي بأحد السندين، وفمثل إما للعلم بكذب أحدهما أي أحد السندين، أحد السندين يقينا كاذب لأن الدلالة قطعية والجهة قطعية، فإذا ونحن نروح مجبورين نضع يدنا على بكذب أحده أو لأجل أنه ضمير شأن لا معنى للتعبد بصدورهما، إذا كان ظنيين نقول قل مو معقول يقينا هذا صادق ولو كان صادق ولا كان صادق، فإذا أحدهما لا بد من رفع اليد عن سنده، أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها أي الأخبار مع إجمالها مع إجمالها، اكتبوا الإجمال قد حصل لها بالعرب من ناحية التعارض بنحو التناقض أو التضاد بنحو التناقض أو صار إجمال لما صار إجمال. نحن نعلم بعلم الإجمال على أنه لا يعقل أن تكون الصلاة واجبة لا واجبة أو واجبة محرمة، هذا نعرف الأدلة الظنية. شو نسوي مجبورين نذهب بعد ذلك إن شاء الله إلى باب أنه ماذا نصنع لو حصل هكذا شيء فيقع التعارض. فإذا الصور المتقدمة لا تعارض في مثل هذا المقام، شو قال؟ فيقع التعارض، فيقع التعارض بين أدلة السنة حينئذ أنشينا هذه الفروض التي تكلمنا عنها كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين